أهلا بكم. قبل أيام قمنا بإعداد حلقة عن جرائم الشرف في سوريا بعد الصدى المدوي الذي تركته الجريمة التي ارتكبتها أم بابنتها، وكما قيل إنها بداعي الشرف. للأسف ومع سعة هذا العنوان وما يحمله من أبعاد، قد يكون السبب غير ذلك، وقد تكون الضحية حملت ما لم تفعله، وقد تكون الجريمة وقعت لإخفاء جريمة أكبر لم يكن للمغدورة يد فيها. يمكنكم الاستماع إلى الحلقة السابقة ورقمها 146 ضمن حلقات بودكاست في 20 دقيقة. وبعد إعداد حلقتنا السابقة وصلتنا دعوات كثيرة عبر كل وسائل التواصل والاتصال لمتابعة ذلك، ودعينا لتغطية وقفة احتجاجية في محافظة السويداء رداً على تلك الجريمة وللمطالبة بوقف العمل بالعذر المخفف لهذا النوع من الجرائم. لذلك ندعوكم للاستماع. أنا لجين حمزي، طبيبة وناشطة حقوقية. أنا ومجموعة من أصدقائي من النشطاء المدنيين دعينا لوقف احتجاجي، أو خلينا نسميها صرخة احتجاجية، على ما يسمى بجرائم الشرف نتيجة تفشي هاي الجريمة بالآونة الأخيرة وعدم وجود أي تدابير أو خطة لمكافحتها. إذن نفذ ناشطون في محافظة السويداء منذ أيام وقفة احتجاجية نظموها أمام قصر العدل في المحافظة التي تقع جنوب سوريا ضد ما يسمى بجرائم الشرف. هذا كان ما أعلنته الطبيبة والناشطة المدنية لجين حمزة لبرنامج في 20 دقيقة عن تنظيمهم لهذه الوقفة. شعار وقفتنا كان دمك برقبتنا، وكان على شكل شاكوش أو مطرقة عليها دم. طبعا هي كانت رد على الجريمة اللي حصلت مؤخرا، اللي هي الأم والخال قتلوا سيدي عن طريق ضربة بالشاكوش. بس الحقيقة نحن لا، وقفتنا كانت موجهة ضد كل الجرائم اللي ارتكبت بما يسمى بجرائم الشرف. كانت الوقفة الاحتجاجية الصامتة قد شهدت مشاركة واسعة رفع خلالها المشاركون لافتات كتب عليها: الجريمة والشرف لا يلتقيان، ومطلبنا سيادة القانون، القانون هو الأمان والحماية، القانون النظري لا يخدمنا. حصلت الوقفة أمام القصر العدلي. طبعا اختيارنا للقصر العدلي لأنه مطالبنا هي أولا بتخص القانون. طبعا معروف أنه ما بيتغير المجتمع بتغير القانون فقط، ولا بيتغير بتغير الوعي الجمعي. هني يعني خطين متوازيين لازم يمشوا سوا، القانون ووعي المجتمع، لحتى نقدر نطور هذا المجتمع بشكل عام. هلق أول طلب من مطالبنا كان سيادة القانون واستقلاليته، يعني أنه تكون كلمة القانون هي الكلمة العليا، لأنه القانون هو الحماية وهو الأمان بظل الدولة المدنية. ما بكفينا مثلا وجود نصوص قانونية حتى لو كانت هاي النصوص منصفة، لكن إذا كان تطبيقها على الأرض قاصر ووهمي فهي ما بتفيدنا، ما بتفيد المجتمع. كما جاء في خطاب دعوة المنظمين: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر. ندعوكم إلى الوقفة الاحتجاجية الصامتة على قتل 9 ضحايا من النساء بعد إلغاء العذر المخفف للعقوبة بحجة غسل العار. وكان مجلس الشعب في سوريا أقر إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لعام 1949 المعروفة باسم العذر المخفف لجرائم الشرف في 12 من آذار مارس الماضي. لكن ناشطون يؤكدون أن ما يزيد عن 10 جرائم قتل قد حصلت بعد إقرار إلغاء هذه المادة، والتي لا زالت حبراً على ورق حسب تعبيرهم. يمكنكم أيضاً الرجوع إلى الحلقة السابقة التي ذكرتها في بداية حلقتنا اليوم، الحلقة 146 من حلقات بودكاست في 20 دقيقة. تحدثنا في تلك الحلقة بالتفصيل عن أسباب عدم إلغاء العذر المخفف للعقوبة. بمطلع 2020 تم إلغاء المادة رقم 548 من قانون العقوبات. هاي المادة كانت سابقاً تمنح القاتل عذر محل ثم عذر مخفف للعقوبة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بحجة غسل العار، وأصبحت بهذا الشيء جريمة الشرف تعد جريمة قتل مثل أي جريمة قتل ثاني. ما بتخضع لأي أعذار مخففة، لكن هالشي غير كافي. ليش؟ لأنه عنا مادتين عم يتم استخدامهم، بالتالي عم يتم الالتفاف على الجريمة بالأخير يوصلوا أنه هي لا جريمة ارتكبت بهدف غسل العار وهي جريمة شرف. المادة الأولى هي المادة 192، هاي المادة بتنص على تخفيف العقوبة إذا تبين للقاضي أن الجرم حصل بدافع شريف. يعني إذا القاضي ارتأى أنه هاي الجريمة ارتكبت بدافع الشرف أو بدافع غسل العار، فهو بحق له يخفف العقوبة لأقصى درجة ممكنة. المادة الثانية هي المادة 242، اللي بتعطي القاضي صلاحية لتخفيف العقوبة بحال ارتكبت الجريمة بحالة غضب، بثورة غضب. هذول المادتين عم يتم الاستفادة منهم في شيء اسمه أسباب تقديرية عم يقدرها القاضي، وبالتالي عم يقدر يخفف من العقوبة لأقصى درجة ممكنة. وهون نكتشف أن القانون عم يصطف بصالح المجرم ضد الضحية. يمنح القانون السوري عذراً مخففاً للجرائم المرتكبة بالدافع الشريف، وذلك في المادة 192 من قانون العقوبات السوري التي حددت العقوبات المخففة في حال توفر هذا الدافع. ويعرف قانون العقوبات الدافع بأنه العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها، إلا أنه لم يحدد ما هو الدافع الشريف وترك أمر تعريفه وتحديده للقاضي. وهذه ثغرة أخرى في قانون جرائم الشرف في سوريا، وعليه وبسببه لم يتم إلغاء العذر المخفف للعقوبة بحجة جريمة الشرف. سنستمع الآن لأصوات وصرخات بعض المشاركين والمشاركات في الوقفة التي حدثت يوم الخميس الفائت في 19 من شهر نوفمبر تشرين الثاني. هلق مشاركتي بهاي الوقفة انطلاقا من انه الانسان حر، حر بعمله بطموحه بفكره وحتى بجسده. هاي هي الغاية اللي حابب من شانه انه يشارك بهاي الوقفة التضامنية مع حقوق المرأة بان تكون انسان حر. وشكرا لكم. هلق كل اللي بدنا اياه يعني احنا يطبق القانون بحرفيته، إلغاء العذر المخفف ما لغى أبداً جرائم الشرف. نحن بدنا القضاة تلتزم بأنه ألغي العذر المخفف، القضاة ما تأخذ الدافع أبداً بعين الاعتبار وقت اللي عم بتحاكم أي مجرم قام بأي جريمة، سواء جريمة شرف أو غير جريمة شرف. يعني نحن أساساً لما ألغينا العذر المخفف معناته نحن ألغينا هذه الصبغة عن الجريمة اللي كانت بين قوسين يقوم فيها الفاعل تحت ذريعة الشرف. لذلك نحن بنطالب القضاة كلهم انه ما ياخذوا الدوافع بعين الاعتبار ابدا، ولا يعتبروا انه هاي جرائم لازم نحن ناخذ لها عقوبات بالحدود الدنيا او ما ناخذ العقوبات بالحدود القصوى. كثير بنطالب انه العقوبة تكون لاقصاها، اقصى عقوبة بحق القاتل، لانه القاتل عم بيرتكب جريمته عن سبق اصرار وتعمد وعم بيكون مخطط لها، لانه ولا جريمة ارتكبت في هذا السياق الا ما كانت في لها تخطيط مسبق. ما عم تجي جرائم عشوائية، آخر شيء عم نرجع نخبي أثار هاي الجرائم بأشكال كثير وبشعة وسيئة. أهم شيء الجريمة الأخيرة اللي اكتشفت بالسويدة، وطالما أنه انقبض على الفاعلين فيها كثير نحن مع أنه تنزل فيهم أقصى العقوبات، ورجاء نحن بس هاي أقصى شيء بالنسبة لنا حاليا، أنه نحن بدنا نطالب بإنزال العقوبات القصوى والقضاة ما يتحيزوا أبدا ولا للحظة يفكروا بأنه هاي جرائم عم ترتكب لخير المجتمع. هاي جرائم عم بتكون أبداً أبداً هاي جرائم مانا لخير المجتمع. هاي جرائم عم بتقوض أسس المجتمع، عم بتشجع العالم ترتكب جرائم بدوافع كثيرة، وممكن أساساً تصير العالم ترتكبها لهاي الجرائم بدون ما أنه تفكر بالرادع القانوني إلى القانون ثم القانون ثم القانون. الوقفة كانت يعني عملنا حشد مناصرة شعبية تقريبا من شان الحد من جرائم الشرف اللي تمادى فيها المجتمع وتمادى بالنظرة الدونية للمرأة وكأنها شات لا يحق لها الحياة ولا يحق لها أن تحب ولا يحق لها أن تتعامل بالمجتمع كما يتعامل الرجل. أصبحت تذبح بشكل فظيع وبشكل وحشي وبشكل لا يستطيع أي إنسان يقبله. المهم أنه بحقوق الإنسان ممنوع قتل الإنسان، حتى أنه ما بتتضمن حقوق المرأة، ما بتتضمن هذا البند، لأنه النظرة الدونية اتمادت من قبل الذكور، حتى من قبل الإناث نفسهن تماهت المرأة، بعض النساء تماهت مع النظرة الدونية اللي بينظرها المجتمع للمرأة، واللي بتنظرها السلطات الدينية والاجتماعية. النظام الاجتماعي نظام قاسي جدا، العرف أصبح قانون، والقانون ما عم يتنفذ نهائيا. القانون هو عبارة عن حبر على ورق. خلال تلك الوقفة حضر النائب العام في المحافظة واستمع إلى مطالب المحتجين، وأنكر أيضاً بدوره أن جريمة الشرف تمر من دون عقاب، وهذا ما كان يتوقعه المحتجون سلفاً، خصوصاً بعد الانقسام الذي حصل قبل يوم في أروقة القصر العدلي بين مؤيد ومعارض لهذه الوقفة الاحتجاجية، الأمر الذي أدى إلى غياب واضح للحقوقيين ولمنظمات مناصرة حقوق المرأة. طبعاً كان في بعض النقاط كمان المزعجة، واحدة منها مثلاً غياب تام للمنظمات اللي تعنى بشؤون المرأة وشؤون الإنسان اللي موجودة بالداخل السوري. يعني رغم أنه نحن وجهنا لهم دعوات خاصة للمشاركة، ورغم معرفتهم بالوقفة من قبل بوقت، لكن هني ما شاركونا بوقفتنا. هذا الشيء فعلا غريب، وكانت المشاركة فردية، يعني أشخاص نشطاء مدنيين مستقلين تماما هني اللي كانوا متواجدين بهذا المكان. بالنهاية بدي أشكر إذاعتكم كثير على الاهتمام، وشكرا جزيلا. هذه الوقفة إذن جاءت نتيجة لمقتل 9 نساء في محافظة السويداء في الفترة الماضية، في ظل تعتيم إعلامي واجتماعي وغياب تام للأصوات الواعية في المحافظة، وآخرها كان مقتل السيدة التي تبلغ من العمر 36 عاما على يد أمها وخالها، والتي أججت الاحتجاجات في محافظة السويداء تحديدا، وفتحت بابا جديدا في سوريا للحديث عن جرائم الشرف وعدم تفعيل القوانين التي تلغي تخفيف العذر الشريف. وهذا ليس حديثنا نحن، وإنما تؤكد ذلك الأصوات التي وصلتنا من تلك المحافظة ومن تلك الوقفة على وجه التحديد. دعونا نستمع إلى هذه الصرخة التي أرسلتها لنا سيدة من تلك المحافظة. لا شك في سلطة مجتمعية، في سلطة العرف الأقوى من أي سلطة. كنت أتمنى الوقفة اليوم تكون تأكيد أنه على القانون. القانون هو ملاذنا ضد السلطة الدينية، ضد سلطة الأعراف الاجتماعية، خاصة إذا كان قانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات اللي حصلت بالمجتمع. كان لنا وقفة اليوم جانب قصر العدل، وخرج النائب العام لمقابلة الناس، عدد كبير من الأشخاص قاموا بحوار. الحوار تضمن أسئلة وأجوبة. المدهش بالموضوع، النائب العام حول الأمر من حوار قانوني وحوار يخص القانون والتشريع إلى قانون إشادة، يعني حوله إلى مناسبة لا تخص القانون أبدا. هذا أمر مدهش، يعني مذهل، فصل كامل لموضوع الوقف. الأسئلة كانت سؤال، يعني كان حول لماذا يتم العفو بفترة قصيرة جدا عن مرتكبي جرائم الشرف ضمن ما يعرف بالمكرمة. رد ما معناه السيد النائب العام أن المكرمة هي فوقي وفوقك لأحد المتحاورين وفوق القانون. مؤلم عودة أخرى إلى عملية التصنيم وعملية التقديس بوقت أحوج ما نكون فيه إلى عملية مراجعة وعملية إعادة النظر بكافة القوانين. على كل حال، يعني بالمجمل كانت وقفة ناجحة، رغم أن الأهداف المراد أو اللي كنا نتمنى أنه نحققها يعني تعبر عنها بوجهات نظر متعددة. على كل حال، الحاضنة الشعبية ما زالت ضعيفة، يا أما بسبب الخوف، يا أما بسبب الخوف مو بس من السلطة، السلطات السياسية، السلطة المجتمعية قاهرة جدا، السلطة الدينية قاهرة جدا، في عملية تشابك وعملية تراكب وعقدي بين السلطات، وفي تآزر وتواطؤ ضمني. والغريب جدا أنه الطبقة المثقفة هي طبقة منكفئة وطبقة تبتعد تماما يعني عن الخوض بقضايا القانون وبقضايا المجتمع، وهذا الأمر له أسبابه. على كل حال الأمر تراكمي، وأعتقد أنه في هذه يعني هذه المرة كانت وقفي جيدة بالمجمل، وأتمنى أنه تكون بالمرات القادمة أكبر كماً وطرح يكون أكثر نوعية. وفي ختام الحلقة ننوه إلى أن جرائم الشرف تنتشر في سوريا بمختلف محافظاتها، وتشير الأرقام إلى زيادة نسبة هذا النوع من الجرائم 60% خلال السنوات الماضية التي شهدت فيها سوريا ظروفاً استثنائية على مختلف الصعد الحياتية السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، كما أن عالمنا العربي والعالم بأسره يعاني من سلطة الذكورية والأبوية التي تسمح للرجل غالباً بمحاسبة بنات عائلته ونسائها بالطريقة التي يراها مناسبة لا بالقانون، والمؤسف أنه يعرف ثغرات القانون وينطلق منها لتحصين جرائمه تلك. هذه الوقفة كانت للنظر في مثل هذه الأمور تحديداً، ولذلك ومن خلال بودكاست في 20 دقيقة نحيي كل رجل يقف جنباً إلى جنب مع المرأة في مجتمعه لمحاربة هذا الفكر الذكوري وينتصر للقضايا الإنسانية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعداد وتقديم براء صليبي. شكراً للصديق والزميل نجيب الشوفي الذي كان له دور كبير في إعداد هذه الحلقة والحصول على بعض أصوات ضيوفنا. لا تنسوا متابعتنا عبر منصات بودكاست المختلفة iTunes، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، ساوند كلاود وأنغامي، وعبر راديو الآن، وعبر موقعنا الرسمي الآن.fm. شكراً لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.